الحمد لله صلى الله وسلم بارك على عبده ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة؟ يعني هل الآن هو يرد على من يقول أدركنا الناس على هذا، أهل البلد أدركناهم على هذا، أدركنا علماءنا على هذا، أدركنا آباءنا على هذا؟ فيقول هذا ما هو بإجماع ولا بحجة. إذا كان عمل أهل المدينة في زمن الإمام مالك ليس بحجة وقد توارثوا ذلك وظنوا أنهم أخذوه من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، فكيف بعادات الناس في زمانك هذا في بلد من البلدان؟ فهذا ليس بحجة، إنما يحتج به بعض العامة. وأما مسألة عمل أهل المدينة فكما أشرت بالأمس، ليس عمل أهل المدينة حجة بإطلاق، ولكن الإمام مالك رحمه الله ربما لا يقصد هذا، أن عمل أهل المدينة أنه حجة أيا كان، وإنما بضوابط محددة. فإذا تبصرت بقوله لم تستبعد ما ذكر، ويراجع كلام شيخ الإسلام في المسألة يعمل أهل المدينة. أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله. نعم، يعني هؤلاء لا يصلحون للشورى وليسوا من أهل العلم، وإن برزوا وظهروا هنا وهناك أخرجوا بعض الفراقيع في بعض القنوات وجاءوا بما لم يأتي به الأوائل من الفتاوى الشاذة. نعم، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا بفتاواهم، ولا يصح أن يقال عنه لا عالم ولا علامة، العلامة فلان أفتى بكذا والعلامة فلان أفتى بكذا، فهذا لون من الهذيان الذي لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. نعم، وقائله مطرح وقوله كذلك. نعم، فبعض العامة يتشبثون بمثل هذا. نعم، فيحتجون بأن فلانا قد أفتى وقال نعم، وليس كذلك. نعم. أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة، أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. نعم. نعم. والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم، أنه ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. نعم، يعني الآن هو يقول إن بعض هؤلاء المترئسين بالجهالة، نعم، يقعون في شيء من ذلك، وليس ذلك معتبرا ولا محتجا به، وقد يقع فيه بعض أهل العلم والإيمان بحكم العادة. نعم، وقد يستندون إلى شيء في مقام المجادلة مثلا، نعم، يحتاجون إلى ذلك، لكنهم في أول فعلهم هذا حينما فعلوه لم يكن لهم فيه مستند، وإنما كان على سبيل الاعتياد أو المجارات أو من غير روية ونظر، بهذا الفعل. هذا يوجد في أشياء متعددة يفعلها الناس، وإذا سئلوا عن المستند الشرعي لها لربما لم يكن عندهم من ذلك شيء، ما عندهم من ذلك شيء. الآن لا أحب الأمثلة لكن حتى بس نقرب الصورة. الآن لو جئنا إلى خطيب كل سنة إذا جاء شهر محرم بدأ يتكلم عن الهجرة النبوية كل سنة، وقلنا له ما مستندك لهذا؟ والرجل من أهل العلم ربما لم يخطر هذا السؤال على باله أصلا، ما خطر على باله، فإذا نوقش ربما يستند إلى شيء. طيب يقول لك الآن نحن نذكر هذا من باب التذكير بهذا الحدث الذي كان منعطفا تاريخيا حصل بسببه ما حصل من والناس يحتفلون بأعياد المشركين ورأس السنة الميلادية وما أشبه ذلك والتاريخ الهجري إلى ذوبان، فنحن نحيي ذلك ونذكيه في نفوسهم مثلا. فربما يقول هذا الكلام. كذلك في بعض الأمور، بعض الأشياء التي يقع فيها الناس. الآن انظر قبل حوالي 20 سنة تقريبا وما قبلها، التصوير من أعظم المنكرات، وإذا تاب إنسان فإن أول ما يبدأ به مما يبرهن به على صحة توبته إحراق الصور التي عنده، وقلبه يتحرق عليها لنفاستها ولأنها تذكره بأيام الصبا ويحرقها، فهذا برهان على صدقه في توبته وصلاح حاله. هذا أمر لا يكاد يجادل فيه أحد. نعم. والإنسان إذا ذهب إلى المصور لضرورة يطلب منه بقدر فقط الحاجة، ويسأل الناس هل يجوز أن يبقي الأصل اللي يسمونه مسودة أو يسمونها، هل يجوز أن يبقيه من أجل أن لا يحتاج إلى عملية تصوير جديدة فيدخل في الحرج إذا احتاج، أيهما أسهل ضررا؟ هكذا الناس يسألون. والآن للأسف كثير من المتدينين قبل غيرهم لمناسبة ولغير مناسبة، تصوير هذا أمر لا بد منه، إذا سألت قال التوثيق، أنا التوثيق ما يحصل بهذا أصلا، لا يحصل بهذا شرعا ولا قانونا ولا نعم. ولم يقف عند هذا فقط مما يحتاج إلى توثيق في زعمهم، بل حتى صار في أمورهم صورون أطفالهم ونعم ولا يتساءلون ولا يقفون، ثم لم يقف عند هذا صارت الصور تعلق بعد ما كان هذا من أعظم المنكرات. ولربما يقع فيه بعض أهل العلم ويجلس في المكان الذي يصور فيه من غير أن ينكر ولا يتكلم، ولو سئلوا عن المستند لربما ما كان نعم. وهكذا في عدد من الأمور سواء في البدع أو المعاصي بأنواعها، يتتابع الناس على الشيء ويقولون هذا الذي أدركنا عليه الناس، سيأتي جيل جديد يرى أن هذا لا غضاضة فيه إطلاقا ولا نعم. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. طبعا هذا نوع من المجادلة المحمودة، أن تكون مستندة على حجج صحيحة، وإلا فالمجادلة المحمودة يدخل فيها شروط أخرى حتى تكون محمودة أيضا، لكن ذكر ما يحتاج إليه هنا، يعني لابد فيها من حسن القصد، لابد أن يكون طالبا للحق، أن يكون مجانبا لمسالك أهل التكلف بعيدا عن التنقير، لا يتتبع الأغاليط وصعاب المسائل، إلى غير ذلك مما يشترط فيها. وهناك أمور تطلب من أجل صحة المناظرة، كأن تكون بين متناظرين بينهما تقارب، ما يجي واحد إمام علم رمز كبير يناظر إنسان نكرة من أهل الضلال والبدع، فإن كسره فلا يكون قد حقق نصرا ولا قدم شيئا، لا يكون في كذلك في العلم في المستوى العلمي، ما يجي يناقش واحد يقول مناظرة ويجيب واحد عامي ويعقد المناظرة معه في أمام فهذه ليست لا يحصل بها المقصود. نعم، فهناك أشياء تطلب من أجل تحقيق المقصود من المناظرة، وهناك أشياء حتى لا يلحق ذلك الذم من جهة الشرع، طريقة المناظرة والتوقيت لها والأشياء التي يناظر فيها والشخص المناظر والمناظر كل هذه الأمور. وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها. أي يعني ذلك القائل يقول المسكوت عنه ما يدخل في هذا، كل بدعة ضلالة مما ذمه الشارع، الأشياء اللي ذمها الشارع هي داخلة في هذا العموم، كل بدعة ولا ما ذمه ومما لم يذكره الشارع بخصوصه لكنه ينطبق عليه هذا الوصف أنه بدعة هو داخل تحت هذا العموم، كل بدعة ضلالة. نعم، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإن ما نهي عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فإذا كان لا منكر في الدين لا منكر في الدين إلا ما نهي عنه بخصوصه، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة. يعني الآن إذا كان فقط ما ذمه الشارع، إذا ما فائدة كل بدعة ضلالة؟ خلاص ما منهى عنه فهو محرم انتهينا، لكن كل بدعة ضلالة هذا أصل يدخل فيه ما ذكره الشارع وما لم يذكره بخصوصه الشارع، أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم عبارة قصيرة قاعدة يدخل تحتها ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. نعم، وكل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو الضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمة فقد علم حكمه بذلك النهي، يعني قد لا يكون أصلا بدعة. يعني الآن حينما يحرم الشارع الخنزير، هل أكل الخنزير بدعة؟ ها؟ لا، فما نهى عنه قد يكون من قبيل البدعة وقد لا يكون. نعم، وما سكت عنه الشارع قد يكون بدعة وقد لا يكون، المحدث المذموم هو البدعة. أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم. الثاني أن لفظة البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. يعني الآن الأول، نعم، كل بدعة ضلالة، جيد، فعلى الأول إذا قال ما نهي عنه فقط، إذا ما في حاجة أنه، نعم، ما استفدنا شيء من إضافة جديدة من هذا الحديث، واضح. ثم أيضا أن لفظة البدعة تكون عديمة التأثير، يقول يكون اسما عديم التأثير، تعليق الحكم لا تأثير بما لا تأثير فيه، نعم، بمعنى أن ما نهي عنه قد يكون بدعة وقد لا يكون، وقد لا يكون بدعة. إذن كأنه يقول كل ما نهيت عنه فهو بدعة، كذا معنى هذا الكلام، هذا الحمل غير صحيح إطلاقا. فما نهى الشارع عنه فقد بان حكمه، يحرم مقاربته. فإذا لماذا يربط ذلك بالبدعة، بلفظ البدعة؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خلاص واضح. فصار لفظ البدعة هنا عديم التأثير. لكن لو أننا لم نفهم بهذه الطريقة التي فهم فيها هذا الإنسان المغالط، فإننا نقول إن لفظ البدعة هنا في غاية الإفادة، فهو لا يساوي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه على سبيل التفصيل فيما يدخل تحتها من المنهيات، وإنما كل بدعة ضلالة، كل محدث وإن لم يتصل به نهي الشارع عنه بخصوصه، خلاص نحكم عليه بأنه بدعة وضلالة. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر، وهو كونه منهيا عنه، كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص. يعني يكون في هذا تلبيس، قل كل بدعة ضلالة، طيب هناك أمور محدثات، فعلى قول هذا القائل ما لم يتصل بها نهي الشارع إذن هي غير داخلة، طيب كيف عبر بالعموم، كيف الشارع يعبر بهذه العبارة؟ نعم. ثم هذه الأشياء اللي نهى عنها الشارع منها ما لا يكون بدعة، فكيف يدخل فيه إذا علقناه بالمنهيات فقط؟ عرفتم مراده بالكلام؟ يقول الشارع يكون قد لبس على الناس حينما عبر بهذا وبصيغة العموم كل بدعة ضلالة، فإذا سمعه المخاطب عرف أن كل محدث في الدين فهو ضلالة، فيقول ذلك المعترض لا، كل ما نهي عنه بخصوصه. طيب العبارة أعم من هذا، العبارة أعم من هذا، ليس ما نهي عنه ثم ما نهي عنه بخصوصه، ليس كل ذلك يعد من البدع، فكيف صارت العبارة؟ فبينهما عموم وخصوص، بمعنى أن مما نهى الله عز وجل عنه بخصوصه، ما نهى عنه الشارع بخصوصه، منه ما هو بدعة مثل الرهبانية مثلا، طيب، ومنه ما ليس ببدعة بل هو معصية مثل أكل لحم الخنزير وثمان الكلب وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا قوله كل بدعة ضلالة يدخل فيها ما نهى عنه الشارع مما يصح أن يوصف بأنه بدعة، وما لم ينهى عنه الشارع بخصوصه مما يصدق عليه هذا الوصف. فإذا عبر بعبارة كهذه وفهمنا فهم ذلك الإنسان المغالط، فمعنى ذلك أن الشارع لم يعبر بالعبارة التي نعم التي يحصل بها المقصود، مقصود الشارع من البيان. نعم. وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا. هذا هو، يعني التكلم بأحد الاسمين لفظة بدعة تكلم بها، لماذا لم يتكلم قل منهي ما نهيتكم عنه؟ ليش حط محلها بدعة فيدخل فيه فيما نهى عنه بخصوصه وما لم ينهى عنه بخصوصه، لولا أنه يقصد التعميم بهذا كله؟ أظن اتضحت ولا لا؟ نعم. كما لو قال الأسود وعنى به الفرس، أو الفرس وعنى به الأسود. شوف الأسود، هو الأسود فقط الفرس؟ نعم. إذا قيل الأسود بس الفرس اللي لونه أسود؟ لا، فرس غير الفرس ما يصدق عليه. فكذلك لفظة بدعة إذا قيل المقصود بها ما نهى عنه بخصوصه فقط، عبارة واسعة، كيف يراد بها هذا؟ نعم. أو يقال المنهي عنه هو البدعة فقط. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. نعم، كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا كان كل بدعة كل ما نهي عنه فهو ضلالة، فمعنى ذلك أنه يحتاج يتتبع الجزئيات في المنهيات، يجمعها كلها حتى يعرف مراد الشارع. نعم، لكن حينما جعل ذلك أصلا نقول كل محدث في الدين، نعم، على غير مثال سابق فهو ضلالة مثلا، نعم، مما يضاهي الشريعة، خلاص كل ما جئت لي إلى يوم القيامة بأشياء تقول للقرقعان أقول لك بدعة ما نهى عنه الشارع بخصوصه لكنه بدعة، واضح؟ تقول لعيد الشجرة أقول لك بدعة، المولد النبوي بدعة، احتفال بعيد رأس السنة الميلادية بدعة، عيد الحب بدعة، الحداثة بدعة، الليبرالية بدعة، كنت ماشي. الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. صحيح. الآن كم نسبة البدع اللي كانت موجودة أو تتصور لدى المخاطبين أو وجدت من بعض الناس فحكم الشارع عليها أنها بدع أو نهى عنها أو حذر منها، مقابل البدع الكثيرة اللي حصلت بعد ذلك وتحصل، نعم، في الدنيا. فكيف يقال المراد كل بدعة ضلالة المقصود بها كم بدعة ذكرها الشارع أو حذر منها؟ نعم، لا يحمل هذا اللفظ العام على هذا المعنى. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد، لا يجوز حمل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه ومن ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. يعني الآن يقول هذا لا يجوز حمل لله، هذا تأويل فاسد. الآن التأويل ثلاثة أنواع، تأويل عند المتأخرين يعني ليس التأويل في الكتاب والسنة. الآن التأويل في الكتاب والسنة ما المقصود به؟ يقصد يراد به التفسير، سواء تفسير الكلام أو تفسير الرؤية، ويراد به تارة بالنسبة للخبر وقوع المخبر به وفي الرؤية تحققها، ويراد به أيضا بالنسبة للأمر جانب الإنشاء في الكلام إنشاء وخبر فعل المأمور الامتثال يتأول القرآن كما في حديث عائشة. هذا التأويل، تأويل الكلام يعني تفسيره، هذا عند السلف في لغة القرآن والسنة، أما عند المتأخرين صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة إلى آخره، فهو ثلاث أقسام كما سبق في الأصول. نعم، تأويل قريب، تأويل بعيد، ولعبا يفيد، يعني يسمونه لعب. الآن حينما يقول الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، من أي الأنواع الثلاثة؟ اللعب اللي ما له أدنى مستند. والتأويل البعيد مثل هذا، كل بدعة ضلالة، قال يعني ما نهي عنه. طيب ما نهي عنه من البدع قليل جدا مقابل هذا اللفظ العام، فكيف يحمل على؟ نعم، وكذلك ما سبق في الأصول وحمل حرة على الصغيرة، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حنفية قالوا المقصود أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، قالوا هي الطفلة الصغيرة. كيف أيما امرأة؟ المرأة يقال لها الطفلة يقال لها مرأة. نعم، فهذا تأويل بعيد. وهنا على كل حال هذا من التأويل البعيد. التأويل القريب يمثلون له: الجار أحق بصاق به وبساق به، يعني المقصود به إيش؟ نوع من الجار، وليس كل جار، مع أن الصيغة صيغة عموم، لأنه قال في قرينة فيما بعد في نفس الحديث: فإذا صرفت الطرق إلى آخره. نعم تفضل. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. نعم، هذا مقامهم الأول. يقول المقصود بالبدعة ما نهى عنه الشارع. هذا الكلام تحتاجون تقرؤونه قبل ما تجون، وتقرؤونه بعد ما ننتهي، حتى تدرك المراد بعباراته وتربط الكلام بعضه ببعض. نعم، الشارع قد ينهى عنه ليس لأنه محدث في الدين، إما لضرره أو هذا لا إشكال فيه. فمثل النهي عن أكل الأشياء الضارة وتعاطيها والبيوع المحرمة ليس بدعا، جيد. وقد ينهى عنه في وقت من الأوقات، نعم، لمعنى، ثم بعد ذلك ينسخ مثلا، نعم ينسخ، أو يكون مؤقتا بوقت فيرتفع بذلك الأجل، فلا يكون ذلك من قبيل البدع. صحيح.